قالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من يطاع وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون اے مشرکین کا بیح بیان دا مقصد شرک مذمتو سو وجعلوا للہ مما درعا من الحرث والنعام نصیبا وقالوا هذا للہ بزہمهم وهذا لشرکائنا درنگی داغا مشرکانا اعمال دی دے شیاطین پو واسسے بندے کنا اگے پو لمسون بندے اخپل اولادا قتل کوی داغا چاریا دیتا کفلی کریدو داغا نظرینا کسا قالو هادی نعام و حرس حجر ویای دا مشکین چی داز نوردی و حرس و داها پاسل دا حجر حرام داغا نحرم دی دا حجر خبار با دا حبر دا هادی نعام و حرس حجر داغا نوردی و دا پاسل دا دا ممنو دی لا يطعمها الا من نشاء دا بنخوري دا نعام و دا حرس مگر آخل تفري چه چاة مش خواشوي من خدمت الاوسان خدمه جمع دا خادم دو چاة دا بطون کم کنا منجورون دي خادمون دي کنا زنا با ایک دا پر نظر و اپا بلچا بنده با بلکل باندوی و غیرهم یاندر کنا حس خلق سا و بزعمهم صرف دی پا خیال بونے سا دلیل نشتا دسرا سا مسئلہ نشتا دسرا ایلا حجت لهم فیه ایس دلیل نشتا دی سرا پا دی کنا تحریم شیچ دا پا بچہ بونے باندی و دا خلق پی فری وانہا من حرمت ظہورها او دا زنور دی چا حرم دی ادی شگون دی ملے حرم دی پا دی ملے تا سکلوس نشیر اللہ یعنی لا فلاتور کبو پا دی بے سوارلی نکیجی پا دی بے بوری نشیر اللہ كسوائب والحوامي لك سايبا كسا وحامي كسا دا زنور مختلف نمي بوني بكرا بطوني بنوم بخلوص کر آغا يشون بيوي ساكنا زنور بيوي باسبا بوني بسرالي نكرا پاي بيكنا بورينا مورينا نورنا وانهام لا يذكرون اسم الله عليها ودا زنور زنا زنور دي چفا بوني بدو خواي پاك نوم منو خسلو عند ذبح جکر لول بے دغا سے بے کرا جھٹکا کلا بل اس کرنا اسم اسنامہم دخل بتون نے ملے پو خصل وانا سبو ذالک الی اللہ افتراء علیہ دا افتراء علی مطلق تا کنا پدی پھر مقدر پر وانا فز ذالک الی اللہ اور رب کے کوئی دے کے چارے والا پکتا کنا چدا کر پھے پکدا سے ویلی دی دا غدنا وردا ودا پسل دا خوري ودا نه خوري پیا سر لیکي پیا سر لی نکي افتراء عليه درويغ ورتلي پالا بوند سيد جزيم بما كان يفترون الله فرمي چ زرد دي کا چ الله بلي ته بدل ور کو ديګه افتراء ديګه درويغ چ کيم درويغ دي تاري علي په دفاع من چ کيم درويغ ته دي کنه پښتنه با خايب کو چونه وک دا قبل مشکنا في الله وقالوا ما في بطون هذا النعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ما في بطون هذا النعام آغا چه دیگه انعام پا نوار پا خیرت شکیم اولاد دا المحرمت آغا زنوار چه کم کن خرم بیو دیب من کری بی وصوائی بو البحائر و چه کن سایباو بحائر بی اده پا خیرت شکیم بچون دی خالصة لذكورنا دا حلول دی امیج نریناوی دی پرا حلال خلیص مانی چکن حلول دا بیج پا بندی نشتا خو امیج نریناوی دی پرا حلول دا و محرم الازواجینا و دیمیج پا بیون بندی پشتیناوی بندی کنا ایدی اولاد حرام دا این نسا دا کرو انا سمیارا ون کرو چه دیکی ما حرام عدیس انگا چی کم زنور بی چکن حرام می آبی چکن کم بلور بی چه دیگه با چون داگا میرد خلول دا خود میرد نرخشی نوی بنده بانده و این یکون میتتن یا و این یکون میتتون و این تکون میتتون و این تکون میتتن ب ر ف ي ر ف ا سرى و ر د ا ميتتون ميتتن هو يكون يكون كذا في يسرويا يا فتيسرويا و اي يكون ميتتون و كاشيري وي ميتتاوي لا يكون بدافال تمانشي و اي يكا ميتتون كاشيري اكنا مراقي وطلا مراوكي عشولا و ان تكون ميتتون دغا فيلا مانسويا فهل يا مانستا و د ا ف ل ا فالتا مانا و ان تكون ميتتون كاشيري ميتتاوى ا ب ا شاي مرقي وطلا و ان يكون ميتتون منصبارو رايتتون يكون شبه زميري كي ما في بطون تبرجيوي و كاشيري ما في بطون ميتتاوى حطلا و ان تكون ميتتون フェルマンスカー、ペテバーでタニスティハバーサラ、カチレマフィブトンメイタタウハトラ、ウェンスペ、マータニスティフェルバトスキリヒ、サラタニスティフェル、チャヤコンウダ、ダタコナウェラシェ、ウォタスキリヒ、ウォヤコニアウェラシェ、ウォダランゲダメイタトンシャドワナマネラブラシェ、トルビサルベルキラティナシ、ウォエンヤコンメイタトン、ウォエンヤコンメイタタン、ウォエンタコンメイタトン、ウォエンタコンメイタタン。ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا هو انتقام من اخرى بالتحليل والتحريم كذا كي موسط قولي تقنى التحليل كذا حلول دا ودا حرم دا ايه جزاؤه هذا يكن علاقك بيديك بدال بيركو انه حكيم علاقك حكمت ولا دا پخبلا سنع شئ پخبلا کرگری شئ پل خلق سنع شئ ويتو ولا عذاب نپرسي دا مطلب نا چه دیگو ناکن گونانگور ندی پده خبر بنده بده شئ بدلا پا حكمت بي وعلي من ع ل ا ب ك ان تتولى بغني ب ح ا ل ب ن الشخص باردا بحالكي قد خسر الذين قتلوا أ و ل ا د ه م سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ونقصان شدي اكاسون قتلوا أ و ل ا د ه م تدخل أ و ل ا د كنا ويجني بتخفيف وتدري قتلوا بالبعد يقرنيش حوالي سرا فدا نقصان شدي بدنيوشا بحراتشا دنیو شو کنه داغ اولو دینه دی ایتو اولو دا کنه شچ داغ جوال کنه جوانده شخوه کنه خود تو اغا نسل ده کچ شیری کنه و ده خیلات خود دا نقصان که چه دا محصوم به گناه کنه بچون داغ ویر نیسته و جوانده شکنه انتهایی ظلم دا کت خسر اللذین قتل اولادهم پا خسراش دیا کسون چه کنه قتل کوی دا خپل اولاد قتل کوی اصلا صفحن ده وجوالی بیوکفتیب ده وجنا جهلن بأي رأي من بحر دس دليلنا بحر دس خجتنا وحرم مارزك مولا وحرم كري دي كان آغا پوك خينا چلا پك دي تور نصيب كري دي دا آغا دنور قصا دا پسلينا قصا كنا حلول بي دي كان بس دي كان حرم كرنا مما ذكرا دي كان چپوز ذكر شنا افتران الله درويق ورطري پا لا بوني نبت يا با لا پاك تو كوچه دا خلاي پك دا سيكن دا كنو مكارا كرا دا قد ظلوا وما كانوا مهتدين دا گمراه دی دا خالق دا پل یار بنده ندی وَوَلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَزَرْعَ مُخْتَرِفٌ أُكُلُهُ وَزَيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٌ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَتذكير بألا إلا دفعه بكي مهو بطوس نعمتين كري دي كنا توسا پر بحات پيدو كري دي توسا من پسنا پيدو كري دي موجات پيدو كري دي كنا و توسا من خلق دي كنا فريسا وشيسا كنا البتا دي موسا حق تا پشي كنا آغا چه کلا لاو خبال كيسا كنا پاور بونه مو حق پر كويسا نطول دوسا پر خلول دي كنا ألا پك آغازات تا انشاء جنات خلق جنات بساتين ألا پك توسا پر بحين پيدو كري دي معروشات ウィルディ مصر تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها يقسم غنم ندي يقسم جوار ندي في الهيئة وطامة كنا فشكل شيء مختلف تي فخرق فزائقات شيء مختلف تي وزيتون ورمانا الله پاك زيتون پوئي ذكري دي قصير الفوائد ورا دو كان اغنى سمرا كنا اغا تلية سلشي موائد دو كان تلية دي عناري پوئي ذكري دي متشابحا يوبل سراسيخ پوئي درشي فشكل پسرات سي ورقو هما اغا پوني بيوبل سراسيخ لدرشي وغير متشابه ان پایکت سراسیخ نیوی یعنی تاغا محاکن خواه امیوی کن خواند آغا خواه نیوی سراسیخ او دا میتویی که چه خلو من سمری خریصا دی علاقه تی مواجهاتی نا ازا اسمرا چه کلا میوارو بوسی قبل نزجه ای پختن نمختا کن با دروودو کن شنادوی کن شنادوی زیردوی کن داغا سمالویشتا نازن ایسی که میوی کردی کن داغا خلکوشی که پدرش کن اچار ماری بی جوری پدر کچافه وآتوا حقه يوم حصاده وبركويسا كان حق خلايفك زكاته جاذا قلت لك يوم حصاده فورد لو كوليش بالفتح حصاد والكسر من العشر جاغا لسامدا أو نسبه كنا ياغا شلامدا باختلاف تي كنا يبسرا ولا تصفو وإسراف ما كشتا بإعتواء كله جتول كرام وركستا وكبليتا بالبي تسنبرشتا فلا يبقى لعيالكم شيء يتوسبال بچه سرپوت نشي دسا ما كيسا إنه لا يحب المصرفين علاقكم مصرفين نخشوي المتجاوزين ما خود لهم چه كم تاك دي پر مقرار دي چه پابو نوري كنا علاق قاتبا آغا دوست نگاري ومن الانعام حمولة وفرشا وانشم العام دا عطا تا پاپوس كنا لان شاب مفروض ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل كالإبل الصغار والغنم سميت فرشا لأن كالفرش للأرض لكذاك فرشتا فمزكا بوني لدنوبها منها مزكا ونرزيوي كلوا مما رزقكم الله نتبالي منك خليصا إيقا كوربينا ذنورنا كما لا بكتوسا نسبكري دي دينا خليصا ولا تتبو خطوات الشيطان وتس ما دمي سبب ما عند الشيطان بسيكنا كبداش ذنا شيء تحرمكو ترايكه في التحليل والتحريم انه لكم عدو مبين بشكل تسبرهتون اغا صريح دشمن دا بين عداوته ان دون اكنا اذن اولي خيش نخري هو اكنا خرم مكري دو دكنا داسي خرم مكري دو دكنا شاكي اكنا ديرا تنگه دي ولي دو دكنا بلکه دغات اذن اولي اكنا خيش شرگي لكي چخدي نير اذن اولي خيش نخري اكنا دا طول دي سنگه بس خرم دو ويزن لسنا سلسة واجه نسنا سلسة سمانية تزواج أصناف وتكسم دي دا بدل دي حمولانا ودي فرشانا چه آغا مفول ودي أنشاء مقدر دي پرا وأنشاء حمولت من فرشا من العام توسي پرا وتكنا وتكسم هذا نور علاقا قوي ذكري دي من الدعان سنين ميوشنا دعا كسمين دي من الدعان دي ميوشنا زوجين سنين دوی جوڑا دی ザカノンサイカチェネルウォシュレカナダハルディミラハルドバラハルウォメルバーズスナインオデュゼラカナユラパラピドクリディベルファクヘマズベルファクヘウォスコンマズパラシェカネルウォシュレカナダラファイプドクリディカナダラウォディコンウィトゥエピンバラレマンハラマズコンアンアンエチャタチダアンハミンデリナイハラムクリディハラミアガズコザナムカラカラウエナサウカラカラカラアシリナハラマギアザナシリナハラマギシュケナアシュウディエネルミュシーケナオダサエバドダカナバヒラドザナカナズコハラムクリディパデボデボリナノリパデボデスワレイノコパマディペチノリウォンセバデレケラウエディケネバアラパタケジヤプシュナメトケチアザカレイネハラマアミルウンセインアザカレインアヤファイパカダガズワンロンハロンクリディディミヨジウエラケナムギネマージュウディウゼウエラケナウォズアラパカダハロンクリディアメルウンセイエンディヤケンダシリナハロメクリディケナウザウミヨエディケナウライパコノケナチプレクションディラハンカニシナハロンクリディアマスタマネテレアハムルセインイアガチモステメレイペグシボネダラハミナディケナズシディナウエエミレポナシチェセバチャイダケナヤドウゼポナシチキバチャイダヤラパカハムカラダザカメカナウサーカネリカスダイケナパラシケナファイパキミハムカラダネビウニビエルメンエダリナメハバーキサーケナエエレナメハバーキサーチペエレムシダハバーノグリウチダハロミアンケイフィエティタヒミザレカエサランウエタヒミディガラチダサランハムシウディエンコントムサーディキンカトスレスティニウィサフィエパリタヒミシェアマナハセルダチメンアイナジャータハリモタハリムチェシーチェハロマトアベラパハロマウィケナアラパキハロマウィアベリピンバーパサブネケトブラリアベトウラトウィアベジリウィアベフォランウィアベザブリケナチェットヨケトフォサマウィロウィサケナファエンカレメンケベルズコラテファジミヤドコリハラマンカチェレケナタラプネリナベネビホトウネリアベハロムシアベルウニセテファジミヤドナセカスナハリモトリスネビハロウィー、ダサンジャズナビハロウィー、ベザナハロウィー。アウィスティマルラヒム、ヤガチェラヒムのモスタミルダ、ベザレケスミナハロウィー。ファズジャーベザレケナハロウィー、ディケチェパラヒムショーケナバチャーウィー、バチェイプシェン。ファメンアイナタクシス、ダタクシスロチェダハロウィー、ダハロウィー、ダハロウィー、ダハロウィー。エセパメンカーデパラダ。ファメンエビリスネイナ。ワラポケドクリディーションエディカドゥエジュラー、ユスタウユシャドウ。アメルバカリエスネインデバカナジュラハルクリディー、ペドクリディー、コーアザカリンハラマ。メトゥビアカチェプダシェダドワンドウォンアラパハルクリディー、ユシハルクラダウ、バカリハンクラダ。アメルオンセインヤデシナハルクリディー、アマスナマリティアンハムセイン。ヤデオンセインヤウデウンサウデシュディカチキミラハミナプンデムスタミリアハルクリディー。アムコントムシャダーイズワサークムラウヘハダアムンカタダポマナディバルサラダダプリルハバラバラヤトセカナハザルビサチェカララパケディケワシヤクルローカナチダイハラボトサディケモジュビサプリタハリムネファタマトムザリカビパトシティマドクローホナアディカチェカララパクタハリムクルネエタトスモケトウエイトウネチェタトサンケトブスタラバランドカディブネフィエ。ホームアザミメフトラルラヘカディバ。セクウィズユーズレンペーガンチェパラダルウィタリカチダイアンダハロンダウダハルダ。エラハダプディルズユーズレミュスタ。リズルナセビアレルメカチハルハトコベヘッドデリンナカナバ。ダマサラリジュラクリドネラハカポトパセビアウォシ。インナーライアデルコムズワリミン、アラパケラトコムザレモネタ。ジャーターディーダーカーエディーモハラマティコルトゥエピマラチェラアジドフィマオヒアレイヤーモハラバンザホルムペコラフコレパクシチェモタワヒシュドシャイハロムズニムアラトワイベントホリンキボディヤタムチョフリエエラアンヤコナマイタタンビリアイエラアンタコナマイタタンビタイマンソビウヤマガアガシャイケナチアガマドラビマルドラカチトダハロマドダワヒモタシビド و ف ك ر ا ت ب ر ف ع و ف ك ر ا ت م ر ف ا ر و ل ا د ا م ي ت ت و ن هم ع ا ت ت ا ن ي ه تكون م ن ه ب ي ك و ن ب ي أ ن يكون م ي ت ت و ن يكون ب ي ا د ا ف ل ت م ا ن ب ي ك ن ا إ ل ا يكون م ك د ا غ ا ت ي ك ن ا م ي ت ت ا ب ي アルバターバイタタチパパルマークのマシーパシャリタリカブのアルルシキナバダガチキトウカレディバヘタシュウィチダハロンダアウダマンマスウハンヤカナバヨンディビニバイミンキウィンキウィンサイレンチャバヨリパラゲシェベハラシャレリパヘラテゲネネラビディナチェサイレニビカルカベドウテハルカヤナカサウィナドムジャメディビナダポカドヨナテハルテリテベルシダポクタドウィナアウラハマヘンディリンヤディヘンディリゲシビダハロメディチクトファエンドウリッツンズケチダパリティドアラバタリマコチフェノハカンダハロメディアウフィスカンアタタパラダメムソムネケナヤパラメンディリボネヤディケナギュナハイビアカナハロメダオヘレレレラチパボネケナノムホサレビダラパカナマセワディパラオヘレレレラヘビヘヘヘズビハラエスミグリキャロシュプノムディボチャボネだが、それがハロムだ。ほだが、で、キャラクターシェクラジェ。ウェルマジブルネベ。フォマニストラエラシイム、キムサラチウェルウォラツ、ユシタデガナチキムザクシウィディマグレットマジブルソー。エヘンディレシタヤケナ、エデマイタテタ。ファカラウビアウィアフォラフォレイラバーインバラアデン。ファダフェケチバハワキウィンケノウ。ファアディウノタヨスキンケノウファエンダラバカフォン、ビアラパクバシンケダ。だからね、ビハンシーサクリーフォリディケナ。ラフォーンのウマアカラバシンカレパラチキミューカラ。オラヒムンアラプクメラバンダポデブネ。キャモタカナワヒシュウドハロミアコダシンディ。ソルワディケチムハラマツネラサハリブダホネディ。マイタタカサヤビネカサヤカナ。ヘンゼルダヤカナ。アズビハラカナエスメリラ。ネラサプシェ。ウィジュウィアルハコビマズクラブスナテ、コルズヒナビミセバウ、マハラミミトリラ、モヘテデマスクラマハロメサラ、シャーカラプスナテボネハロムシュウィ、ハディサラスフォルマサベティ、アハラズヒナブ、エデリンダウィナ、ウハラズヒマハラブデマゴネナ、エネシシタンプデリンダウィシギダーシュウィシュプロムシュカナ、ヤデパジェカラブゼデブゾンブシュウィカナ、ダパハディサラカナ、エデフォルマサベタダーマンヘティマハラバタサラ。وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او بي حال كبير جكيم يهوديون دي اي اليهود فام حرم كيبي خار دي نيك چشتان زلوار وما لم تفرق اصابعو لم تفرق اصابعو چه دبوت اسرا بيلي نوی قال ابل لك يشون قصا والنعام شتر مرغون قصا دام اي كنب حرم كيبي يهودي بوني اي نيك چشتان زلوار ومن البكره والغنمي حرمنا عليهم شهوما هما و ل ك ن ا د ك ن ا هو م ش ن ا و د ي و ز م ي ش ن ا في يهودي مهرم كيبي ع د ي وزا تولى غشبالي بهوذا مهرم كيبا اصروب وشحم الكولا اغوزه تقل للي برطاوي سروب اغوزه تقل للي بني وشحم الكولا ودي قشتورجي ولا وزا كولا جما د كوليادو قشتورجي تبريتا ا ل ا وزمانو بهرم كيبا إلا ما حملت ظهور ما مغر آغا نا چكنا آغا وزدا چه حمل کريدو وخصد ايدي ملي اي ما علقا بهما منهو چه آغا متلقا يكنا پده شوئي پره اي بكر پشو پره چكي موزدو يا دغنم پشو پره چكي موزدو آمنو حرما کريا آوين حوايا او حملت الحوايا يا آغا وزدا چكنا كل ميو خصدو كل ميو بندر بدالا دو ان امعا جمو حاويا ده حوايا جمدو ده حاويا او حاويا تون يا ده حاويا حاويا تون جمدو او مختلطة بعظم يا چه ده دي كسرا غاداوي منهو ده وزنا وهو شخم الإليا هذا لم ملغشا فإنو احل لهم دانا ملغشا وزي وتخلول ويدا يسروب ولا وزي كلا كلا ولا وزي متخرم كري وي وذلك جزيناهم ببغيهم だが、たりまよあるぜたりんだ。よほどでファンデルコーダーベディーレシェブルラゴーレケン、ホチューガー。 ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك فان كذبوك كثيره تكذيب وكلو فيما جاءت به فايكون وحي تتر فشكريدو تشنا مقنا داغ حين وغدا خرومي ودا خرومي ودا خرومي فقل لهم ديتو يا كان ربكم ذو رحمه واسعه ايتو سربكم انا دلو يدسركم رحمه ولا عذاب تكنا حيث لم يعاجلكم بالعقوبه به شرابتو سركنا نغ ندر كي سزوكنا ايديك التحريم يا ايديك التكذيب وفي تلطف فديك نوع دي كلام شكنا اغن نرم گويدو بدعاء لمان ايمان تا پر غسر بنده کنا چالا بخوك پتو بنده دير مهربان دا کنا علا پك دي رحمت واسعاول دا خائب کنا چاة عزت کی سزو نوير كوي هو لا يرد بأسوال لكم مجرمين فشكلا روشي عذاب دي نبه نگو دير جي کنا دا عذاب دي كوم مجرمين نبه فرسيبه کنا فكوم مجرمون بنده اذا جاء شكلا روشي سيقول الذين اشكوا لو شاء الله ما اشكنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء هذا هو دليل يقول لك ان يكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات ويكون هناك تحريفات بما اشكنا مين بشرك نوعي كلا ولا اباؤنا اتبتا فلناد ميربوني ما اشكنا نحن ولا اباؤنا كلا نبي مش شرك لواي نبي مش لرينيكي شرك لواي زكاة دخائي دخاشي بايرخو يوانكيجي ولا حرمنا من شين وكاتيرك نخائي پك خاشا واي شميش دكنا دا تحريم نوكي بمي بيوشا نوعي خرم كلا وفا اشراكنا خلا زين باتيل دا مشكلة تخريمينا وكرل مشكلة شركينا كري دي كنا ودا بيدو خايفة خواشا ويدا سي فاشراكنا وتخريمنا بمشيئته دا مش اشراك ودا مش تخريمنا دلا پا مشيئت بنا هو رازن بي دلا پا قده بند رزيدا دا دي دليل كذلك كذب الذين من قبرهم علا پا قده قدد کو كنا چرا پا دي قده بند رزيدا كنا علا پا قده بند خواش لگر جي كنا چه خواشه نوی به میدار فرک را به خواهی دو خواشه خویوانه کری کما کذب هاول کسرنگ چه دی خلق درویق وین کذب الذین من قبل هم چه پدین پا خاطر شویدی عبادان منکر درویقه کنا کسی ترده کذب الذین من قبل هم رسول هم اغا تکذیب کرده پدین مخشد اخبری پی مروی تکذیب کرده خط زاکو باسنا خط که چه دمیر عذابی بوسا کلو قول هل عندكم من علم وتويا چتو سنگ اس دلیل استا بان لا راج چلا پ پدے بند رزیدا فتخرجوا لا تی مشتا بیا پیش کیستا مشتا بیا روبو سیستا اے لا علم عندكم نشتا تو سنگا انت تبون الا الظن ما تتبون تو سنیرا ون کا پدے تحریم شے یا پدے کا خبر شے مگر اس خیالی خبر شے ون تا وان انتم لا تخرسون ونيت سمجر اثا اشكال خبرك يسر تقربون فيه داخل تيكتو دا خبر سيكا شالاقك خاشا نوي ميل بشيك نوي كرامي بتحريم نوي كرازك شالاقك مشيت بغيره يواش على ميكي كنا ولاقك فديبون ديرزي خندا مشيت غوشا هيدا ورزا غوشا هيدا كان شالاقك بخاشولا لكي بخاشي يكنا او مشيت يكنا شالاقك مشيت تاكنا على پک دا خوشا کوي چې تشریح کوه کازه چې در خبر دا کنه چې دا غته تا ایتو خپل تا به تکی دي کنه ایتو کنه کسب تا ایتو را دي تر خبر دا کنه بل پک ایتو ا مخیت کتل له تو کنه را دي ته کتل به لا پک خوشا کړ چې بشاده ته چې کوپر کې کړه ما کوپر در ونسا قول فلله الحجه البالحه دای کا پھر ولا